السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. حياكم الله إخواني وأخواتي الحضور في هذا الملتقى الثاني بعنوان دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي تقيمه لجنة الدعوة والإرشاد فرع قرطبة تابع لجمعية إحياء التراث بعد إقامة الملتقى الأول، وهو كان بعنوان فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ونشكر ذات الأوقات إتاحة فرصة لإقامة هذا الملتقى في هذا المسجد. ولا يخفى عليكم إخواني أخواتي أهمية هذا الموضوع لما يثار حول هذا الإمام المجدد، وهو الشيخ محمد عبد الوهاب الثميني رحمه الله، من شبهات ومن أباطيل ومن أكاذيب حول هذا الرجل الإمام الذي نحسبه صادقا والله حسيبه. وسيكون اليوم عندنا محاضرتان. المحاضرة الأولى تاريخ دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب والشبهة المثارة حوله للشيخ فيصل زار جاسم، والمحاضرة الثانية بعد صلاة العشاء إن شاء الله، وهي بعنوان مميزات دعوة الإمام محمد عبد الوهاب وخصائصها ومنهجه في التلقي والاستدلال للشيخ الدكتور عبد العزيز سعيد من المملكة العربية السعودية. وإن شاء الله سيكون في نهاية هذا الملتقى هدايا للحضور، وكذلك سحب على المسابقة، وكذلك جوائز الجمهور، وكذلك هناك في مؤخرة المسجد هدايا للحضور من كتيبات ومطويات. فنترك المجال فضيلة الشيخ فيصل زار يبدأ في محاضرته، فجزاه الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين. فنحمد الله تبارك وتعالى جمعنا في هذا المكان المبارك لنتواصل فيه بالحق ونتواصل فيه بالصبر حتى نخرج من الخسران الذي حكم الله تبارك وتعالى به على جميع الإنسان، إلى أن اختصط بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. حديثنا أيها الأحبة في هذه الأمسية يتعلق بجوانب من سيرة أحد المجددين وأحد الأئمة الأعلام والعلماء الأحداث، هو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والحقيقة أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يحتاج إلى محاضرات كثيرة لنتكلم عن جوانب كثيرة من حياته، وجوانب كثيرة متعلقة بدعوته وبآثار دعوته وبما تركه الشيخ رحمه الله من تركة علمية متمثلة بكتب كثيرة متنوعة، وكذلك تلاميذ أخذوا عن الشيخ رحمه الله فنشروا هذه الدعوة، الدعوة للكتاب والسنة، الدعوة للإسلام الخالص، الخالص من شباب الشرك ولوثات البدع. ولكن حسبنا أن نشير في هذه الأمسية إلى جوانب مهمة من حياة الشيخ رحمه الله ومن منهجه وطريقته، لا سيما أننا نحتاج في هذا الزمان أن نجلي صورة الشيخ رحمه الله، مع العلم بأن صورة الشيخ رحمه الله لم تزل ناصعة واضحة بينة، لا سيما في هذا البلد في الكويت، ولم تزل علاقته قوية بين أهل هذا البلد وبين أئمة الدعوة من قديم الزمان. لكن في ظل هذه الأزمنة المتأخرة وفي ظل رفع بعض البدع رؤوسهم، وفي ظل هذه القنوات التي كثير منها يضلل الناس، نحتاج إلى أن نذكر شيئا من جوانب الشيخ رحمه الله وأن نجلي حقيقة دعوة الشيخ رحمه الله. الحقيقة أنني سأتكلم إن شاء الله بشكل مختصر عن تاريخ الشيخ ونشأة الشيخ وحياة الشيخ، ثم أتكلم أيضا عن بعض الشبهة التي يثيرها أعداء هذه الدعوة المباركة، حول الشيخ وحول دعوة الشيخ رحمه الله، والذي سنتكلم عنه هو مجرد إشارات، وإلا فإن الموضوع طويل قد تكلم فيه علماء كثر، مع العلم بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد يعد من أكثر الشخصيات التي تناولتها أقلام الكتاب. فالشيخ رحمه الله لو أحصي عدد المؤلفات التي تتكلم عن الشيخ مدحا أو قدحا سنجد أنها تربو على المئة. ولذلك الشيخ رحمه الله ربما من أكثر الشخصيات التاريخية التي كتب حولها، وكثير من هذه الكتابات تدور حول حكايات وقصص مختلقة حول الشيخ، وقد الحمد لله انتصب كثير من أهل السنة المحضة إلى جانح الشيخ. ولذلك حرص الشيخ رحمه الله هو نفسه أن تدون أو تدون أحداث التاريخ لا سيما متعلقة بتاريخ دعوة الشيخ، ولذلك طلب من الشيخ حسين بن غنام الإحسائي وهو أحد من تأثر بدعوة الشيخ في زمنه أن يدون تاريخ الدعوة، فكتب تاريخه المشهور بتاريخ نجد وله اسم طويل وهو تاريخ حسين بن غنام الإحسائي، وعقد المجلد الأول كله في حياة الشيخ وفي كتب الشيخ وآثار الشيخ ورسائل الشيخ، ثم تكلم في المجلد الثاني عن تاريخ الدعوة وما حصل أثناء تلك الفترة. الشيخ رحمه الله قد عاصره علماء أفلاذ أثنوا على دعوته، ومن هؤلاء محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، فقد أثنى على دعوة الشيخ وكتب أبياتا في مدح دعوة الشيخ والثناء عليه، وكذلك محمد بن حسين النعمي وهو يذكر في الدرر بالنعيمي وهو أحد علماء أهل اليمن، وله مؤلف نسيت اسمه لما يحضرني نفيس جدا في التوحيد، وقد أثنى على دعوة الشيخ رحمه الله. وهناك أيضا علماء لكن لم يكن لهم ذلك الصيف الذي أخذه الشيخ رحمه الله. ونتكلم أقول الشيخ رحمه الله هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي النجدي. ولد الشيخ رحمه الله في السنة 1510 و100 و1000 للهجرة في بلدة العيينة، ونحن وهذه العيينة تبعد كما يقال 70 كيلومتر شمال غرب الرياض. نحن نحتاج أن نتكلم ابتداء عن حال الجزيرة العربية وحال أكثر بلاد الإسلام في الفترة التي ولد فيها الشيخ وهي القرن 12. كانت حالة بلاد الإسلام في تلك الفترة التي ولد فيها الشيخ كانت لا تسر مسلما، فقد كانت صور الشرك والوثنية تعج وتكثر في بلاد الإسلام لا سيما الجزيرة العربية، وهذه الأوضاع في الحقيقة كانت في ظل ما يسمى بالدولة العثمانية، وفي ظل هذه الدولة لا سيما في القرون المتأخرة منها قد انتشرت صور كثيرة من صور الشرك والضلالات والبدع، وكثير من القبور والمقامات والأضرحة المنتشرة في بلاد الإسلام إنما انتشرت في ظل هذه الدولة. ولو رأى الإنسان ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وابن القيم من صور الشرك التي كانت في عهدهم، وقد تكلموا عن كثير من هذه الصور، لكن هذه الصور التي ذكروها لم تبلغ ما بلغت يعني به في هذه الآونة الأخيرة. وعلى سبيل المثال الحصر في مجلس الآثار المصري قبل سنة ونصف تقريبا في آخر إحصائية له أن في مصر وحدها ما يقرب من 6000 ضريح ومقام، هذه إحصائية رسمية، ونحن نعلم أن هذه المقامات الأضرحة لم تكن في عهد الشيخ ابن تيمية ولا في عهد ابن القيم ولا من أتى بعده، وإنما حصلت في الحقيقة وكثرت في ظل الدولة العثمانية لا سيما في أواخر عصره. فالشاهد أن قبورا كثيرة قد اتخذت آلهة من دون الله، وظهرت صور كثيرة، فمن المقامات المشهورة في الجزيرة العربية قبة ضرار بن أزور، وهذه كانت في شعب وبيرة من الجزيرة، وقبة زيد بن الخطاب وهو من أشهر المقامات في الجزيرة العربية كانت في الجبيلة، وهناك قبر محجوب والقبر وقبة أبي طالب في الحرمين، وكان في منفوحة نخل يسمى بفيحال، هذا كان ينتابه الرجال والنساء حتى أن العوانس النساء يأتون هذا النخل وتقول المرأة يا فحل الفتول أريد زوجا قبل الحول. في الدرعية التي انطلقت منها الدعوة كما سنذكر هناك مقام تاج، وهذا تاج رجل يعظمه ويدعى فيه الولاية وكان أعمى، هناك جعل له مقام يسمى مقام تاج الأعمى، هناك كهف ابن الأميرة وكهف الأميرة وله قصة، وكان الجن زوايا، وكانت هناك كهوف وغيران تعظم وتعبد من الله وينذر لها ويذبح لها. وفي الطائف كان هناك قبر أو القبة المقامة على قبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، حتى ذكر محمد بن حسين النعمي رحمه الله أن رجلا ممن ذهب إلى الطائف وذكر رحلته إلى الطائف قال إن أهل الطائف لا يعرفون الله فإنهم لا يعرفون إلا ابن عباس. فقال أحد الجالسين قال معرفتهم لابن عباس تكفيهم لأنه يعرف الله. وذكر قصصا كثيرة مما جرى في اليمن وفي غيرها من أحوال أهل الشرك، حتى أنه ذكر قصة وقال أن امرأة ذهبت إلى قبر ولي وقد أصابها الله جل وعلا بمرض، فقالت لهذا الولي تخاطبه وهي تخاطبه تقول انظر ماذا فعل الله بي ولم يبق إلا حسبك والعياذ بالله. وهكذا كان الحال في عامة بلاد الإسلام في الشام وفي مصر وفي بلاد الأعاجم كالهند وباكستان وغيرها من هذه البلاد، كانت صور الشرك تعج. ولذلك قيض الله تبارك وتعالى في هذه الفترة المظلمة الشيخ رحمه الله ليجدد لهذه الأمة دينها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بقوله قال إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. والتجديد المراد به إحياء الدين الصحيح، إحياء الدين الإسلام الخالص السالم من شؤون الشرك والأوثاث البدع، ولا يكون مجدد مجددا حتى يكون على عقيدة أهل السنة، على طريقة الصحابة رضي الله عنهم، على معتقد أهل السنة والجماعة نسبة الله جل وعلا ما أثبته لنفسه وما أثبته لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير تحريف ولا تكييف ولا تعظيم ولا تمثيل، وأن يسير على هذا الدرب، ولا يكون مجددا حتى يتصل بهذه الصفات، لأن التجديد هو إحياء الدين. فإذا كان الإنسان جاهلا بدين الله جل وعلا وبحقيقة الإسلام كيف يكون مجددا لشيء هو يجهله؟ فالشاهد أن الشيخ رحمه الله ولد في هذه الفترة التي قد تناولها كثير من المؤرخين، فإن ابن غنام في تاريخه قد ذكر صورا كثيرة من صور الشرك التي كانت تعج بها الجزيرة العربية، وذكر ذلك عثمان بن بشر أيضا في تاريخ عنوان المجد، وذكر ذلك الكثير من الجبرتي وغيره من مؤرخي الإسلام في مصر وفي الشام وفي غيرها من هذه البلاد. الشيخ رحمه الله ولد كما ذكرنا في السنة 1500 للهجرة، ونشأ الشيخ رحمه الله في بيئة علمية، فإن والده عبد الوهاب كان قاضيا للعيينة وكان يلقب بمفتي الديار النجدية، وكان جده سليمان كان هو المرجع للفتية وكان أعلم من والده. جده كان معاصرا لمنصور البهوتي خادم مذهب الحنبلي صاحب الكتب المشهورة المعروف. الشيخ رحمه الله اجتهد ونشأ في هذه البيئة العلمية ودرس على أبيه وعلى عمه وعلى من كان معاصرا من العلماء في العيينة، وكان رحمه الله منذ صغره كان حاد الفهم سريع الإدراك، قد ظهرت عليه أمارات الفطنة والذكاء، وقد حفظ القرآن قبل أن يبلغ 10 من عمره. وقد ذكر الشيخ رحمه الله عن نفسه بأنه لم يكن يعرف معنى لا إله إلا الله في أول طلبه العلم، ولم يكن يعرف الإسلام وحقيقة الإسلام، بل نفى معرفة ذلك عن جميع مشايخه، وقال من ادعى أن رجلا كان يعرف الإسلام في الجزيرة فإنه كان. لكن الله جل وعلا هدى الشيخ رحمه الله لذكائه وفطنته وتعظيمه للدليل والكتاب والسنة والنظر القائم المبني على الآثار، ففتح الله عز وجل قلبه وشرح صدره وأبان له جل وعلا بما ظهر له من كتاب الله جل وعلا واعتناء الشيخ رحمه الله منذ صغره بالدليل، فهداه الله جل وعلا للتوحيد ووفقه الله جل وعلا لفهم الإسلام، وخلع الشيخ رحمه الله ما كان يعتاده كثير ممن يطلب العلم وهو التقليد والأخذ عن عرف القدماء من غير تنقيص ولا تنقيع. لكن الشيخ رحمه الله هداه الله جل وعلا وعرفه الإسلام وحقيقة الإسلام بما بان له جل وعلا من الأدلة ومن اعتناء بكتاب الله جل وعلا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. شاهد الشيخ رحمه الله في طلب الدليل، وكان يكثر من لقاء العلماء ومدارسة العلماء، وكان يعظم الدليل، وكان رحمه الله لا يسمع المنكر، ولذلك كان يكثر منه المناظرة والمناقشة حول مسائل كثيرة متعلقة بأصل الدين ومتعلقة كذلك بمسائل فقهية وغير ذلك. كان يناظر والده، وقد ناظر والده مرارا، كما أنه ناظر عمه، وناظر كثيرا من العلماء الذين لقيهم بأدب جم. كان يعظم الدليل ويذكر الحجة ويستفسر ويستشكل بعض الأشياء التي قد ورثها من كان في وقته على خلاف الدليل. رحل رحمه الله في طلب العلم في رحلات كثيرة، فقد رحل الإحساء مرارا والتقى بعلماء الإحساء، كما أنه ذهب إلى البصرة أكثر من مرة، وتوجه إلى الحرمين مكة، ومنها توجه إلى المدينة ومكث فيها سنتين، وأراد أن يتوجه إلى الشام لكنه قد سُرقت نفقته فلم يستطع أن يواصل السفر، ثم رجع رحمه الله. وقد استفاد والتقى في رحلات بعلماء الكبار، استفاد منهم كما أنه قد استفاد منه. ومن هؤلاء من استفاد الشيخ رحمه الله مما كان معه من الكتب محمد بن عبد الله بن فيروز، وهو أحد أكابر علماء الإحساء آنذاك. والشيخ رحمه الله وجد عنده كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فسر بها جدا واعتنى بها. وهذا الرجل وصفه الشيخ رحمه الله في أول الدعوة أنه كان من أكثر الناس معرفة بالإسلام، أو أقربهم كان الإسلام، لكنه أصبح بعد ذلك من أعداء الدعوة ومن خصوم الدعوة بعد أن أظهر الله عز وجل دعوة الشيخ رحمه الله. لكن الشيخ استفاد مما عنده من كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وكان الشيخ رحمه الله في سفراته وفي رحلاته يناظر على مسائل في التوحيد، وقد اشتهر بذلك، وقد ناظر كثيرا من علماء الإحساء وغيرهم. ومن هؤلاء من ناظر مع عبد الله بن عبد اللطيف القاضي، وتناقش معه في جلسات طويلة، وأذكر من ضمن هذه القصة أنه تناقش معه في مسائل متعلقة حول الإيمان، وطلب منه أن يحضر فتح الباري، وأبان لعبد الله القاضي هذا، أبان له الخطأ بن حجر رحمه الله في مسائل متعلقة في الإيمان من فتح الباري. الشيخ رحمه الله لما بلغ 20 توجه إلى الحج، والتقى بعلماء مكة، وكما ذكر عنه حفيده الشيخ عبد الرحمن الحسن أنه قد عزم على الدعوة، وحمل على عاتقه يعني حمل الدعوة ونشرها إلى كل مكان. وذكر الشيخ عبد الرحمن الحسن أن جده وقف في الملتزم بين الركن والباب، ودعا الله تبارك وتعالى أن يوفقه في دعوته، وأن يظهر دعوته، وأن يؤيده، وهذا الذي تحقق بحمد الله تبارك وتعالى. توجه بعد ذلك إلى المدينة، والتقى بعلماء أهل المدينة، ومكث فيها سنتين. ومن أشهر من التقى به من العلماء محمد بن حياة السندي العالم المحدث الشهير، وكذلك عبد الله إبراهيم سيف النجدي. وراد كما ذكرنا الذهاب إلى الشام، لكن النفقة انقطع به بعد أن سرقت نفقته، ثم رجع إلى العيينة، وكان هذا السنة 37 والمئة والألف والهجرة. كان الشيخ رحمه الله يظهر الدعوة للتوحيد مع كل من يجالسه ومع كل من يخالفه، وكان كثير الدعوة، لا يخاف الله لومة لائم، كان يعظها بأدب وبتلطف مع هؤلاء حتى يوضح لهم من درس أو ما خفي لهم عليهم من حقيقة الدين والتوحيد. وقد باع صيت الشيخ رحمه الله، واشتهر أمره، وظهر أمر دعوته، وتسامع الناس بما يقوله وما يدعو إليه هذا الشاب الذي هو من العيينة. وقد ذكر بعض المؤرخين أن والده قد نهاه عن هذه الدعوة، لكن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن نفى ذلك وكذب هذا، ورد على من ذكر ذلك أن والده لم يثبت أنه نهى ابنه عن هذه الدعوة. رحل الشيخ رحمه الله إلى البصرة في أحدى رحلاته مارا بالإحساء، والتقى بعلمائها، ثم نزل في البصرة في محل أو محلة ثم محلة المجموعة على أحد أصحابه هو الشيخ محمد المجموعي. وله قصة في البصرة، قد تعرف بعض تجار نجد على الشيخ، ووشى بالشيخ عند والي البصرة العثماني، أظن كان اسمه عمر آغا، وأخبر أن هذا الشيخ سيشفه عقولكم وسيكفركم ويفعل ولا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم من الخوارج وأكاديمي جديد وملة جديد. الشاهد أن هذا والي البصرة أخبر الشيخ رحمه الله، وأحضر قاضي البصرة وأخبره بما يقال حوله، فسمع الشيخ رحمه الله يثار حوله، ثم أذن له عمر آغا ليتكلم، فتكلم الشيخ. لما تكلم الشيخ انبهر عمر آغا وقاضي البصرة، قد انبهر من الشيخ رحمه الله، لأنه لم يكن يعرف ولا يستئل إلا بالكتاب والسنة. قال الله، قال رسول، قال الصحابة، كما قال المقيم: العلم قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نص كالخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. فرأى أمارة، رأى نور الحق ظاهرا وباديا من كلام الشيخ، فعرف والي البصرة أن هذه مشايخ، بل قال القاضي البصرة، قال: إنك ينبغي أن تدرس في مساجد البصرة، لا تنفع في محلة المجموعة. وعقدت للشيخ رحمه الله وابنه 25 سنة، عقدت له حلقات العلم في مساجد البصرة يدرس. في تلك الفترة أيضا عُجل هذا والي البصرة، وعين من قبل عثمانيين والي آخر، فاستغل بعض أهل البصرة أيضا هذا الأمر، فذهبوا في الوشاية بالشيخ رحمه الله، وفعل والي البصرة الآخر مثل ما فعل الوالي السابق، وأحضر الشيخ وتكلم الشيخ رحمه الله، وأعجب به والي البصرة الآخر، وقال له أظنه الإسلامبولي قاضي، قال: إنك ينبغي أن تدرس المدرسة. كان قاضي له مدرسة خاصة، وعقد الشيخ رحمه الله حلقة في مدرسته، وأخذ قاضي البصرة يحضر لهذا الشخص. وهذا لما كان رحمه الله، يعني ما أوتي عمر ما رزقه الله جل وعلا من الفهم ومن استدلال وتعظيم الدليل واتباع الحجة. بعد ذلك خرج الشيخ رحمه الله من البصرة، وقد ذكر بعض المؤرخين أن أهل البصرة هموا بقتله وأخرجوه في حرب الظهيرة، لكن بعض علماء الدعوة أنكروا ذلك، فقد أنكر ذلك الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن، وقال إن أهل البصرة لم يخرجوا الشيخ، وإنما الشيخ رحمه الله بعد مكة فترة خرج. لما رجع الشيخ رحمه الله من البصرة توجه إلى حريملة، لأنه وجد أن والده قد ترك العيينة وتوجه إلى حريملة، وكان والده قد حصل بينه وبين حاكم العيينة آنذاك بعض الخصام، فتوجه إلى حريملة وجلس مع والده منذ رجوعه رحمه الله بسنة 36 و100 الهجرة، إلى أن توفي والده في السنة 53 و100 للهجرة. وكان الشيخ رحمه الله اشتغل آنذاك أيضا بالدعوة ومكاتبة العلماء، وكان الشيخ رحمه الله حريصا على هداية الناس، ليس غرضه إقامة الحجة فقط، وإنما غرضه أن يهدي الله عز وجل على يديه الناس، وذلك كان يجيب عن كثير من الإشكالات التي ترد عليه، ويراسل وتأتيه الكتب ويجيب ويتلطف مع الصحف، وله رحمه الله في ذلك قصص كثيرة. الشيخ رحمه الله كما ذكرنا أخذ يراسل علماء الحجاز، ويراسل علماء اليمن، ويراسل علماء الشام، وعلماء مصر، وعلماء تركيا، وعلماء الهند، وأخذ يكاتب ويبين دعوة إلى التوحيد. وبالمناسبة كتاب التوحيد كتبه الشيخ رحمه الله في البصرة، وكان عمره لما كتب هذا الكتاب كان عمره 25 سنة. هذا الكتاب العظيم الذي لم يؤلف في بابه مثله بحسن تبويبه واستدلاله رحمه الله وانتزاعه الفقه من آيات الكتاب ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن الصنعاني رحمه الله لما ذكر دعوة الشيخ وأثنى عليه قال: وقفت على كتاب له، وهو كتاب التوحيد، قال: فرأيته مشحونا بالآيات والأحاديث. كتاب التوحيد ليس فيه إلا باب، ثم قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الباب في مسائل، فقال: رأيته مشحونا بالآيات والأحاديث. ولم يكن الشيخ رحمه الله يحب أن يكثر من الكلام، وإنما كان ينتزع ويستنبط الاستنباطات من الأدلة، ورحمه الله كانت له اليد الطولة في دقة الاستنباط، ولذلك اعتنى كثير من العلماء يعني في ذكر استنباطات الشيخ رحمه الله، كما ذكر ذلك ابن غنام رحمه الله في تاريخه لما ذكر استنباط الشيخ وانتزاعه في ذكر فوائد من كتاب الله تبارك وتعالى وانتزاع بعض معاني الآيات. الشيخ بعد وفاة والده في السنة 53 و100 الهجرة رجع إلى العينة، وكان حاكم آنذاك هو عثمان بن ناصر بن معمر، وكان محبا للشيخ مناصرا لهذه الدعوة، وقد حصل له بعض الإيذاء من أهل العينة، فتوجه الشيخ رحمه الله إلى العينة ورجع إلى مسقط رأسه. الناس انقسموا بسبب دعوة الشيخ رحمه الله إلى قسمين لما ردوا دعوة، الذين ردوا دعوة انقسموا إلى قسمين. أما القسم الأول فهؤلاء هم الجهال الخرافيون الذين قلدوا الآباء والأجداد، عاد دعوة الشيخ لأنه أتى بخلاف ما وجدوا عليه آباءهم، كما ذكر الله جل وعلا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وأما الطائفة الثانية فهي طائفة تنتسب للعلم، ردوا دعوة الشيخ رحمه الله إما حسدا وعنادا، لئلا يقول الناس أين أنتم عنا طيلة هذه السنين حتى تتكلموا بعد أن أظهر الله جل وعلا دعوة الشيخ، كما ذكر الله جل وعلا: ودى كثير من الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فحسدهم بعض العلماء. وإما أن بعض العلماء عادوا الشيخ طمعا في الدنيا لأنهم كانوا يتأكلون بالباطل الذي كانوا ينتحلونه وكانوا يتقربون ويتزلفون إلى بعض أمراء تلك النواحي، فردوا دعوة الشيخ طمعا في الدنيا وخوفا من أن تذهب تلك الأموال التي كانوا يجنونها، كما ذكر الله جل وعلا عن أن من أعظم أسباب الكفر هو استحباب الحياة الدنيا، كما قال جل وعلا: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. الشيخ رحمه الله كان من أفضل الناس ومن أعظمهم حلما على مخالفين ومن أكثرهم تلطفا، وكما ذكرنا كان الشيخ رحمه الله يقصد هداية الناس، يقصد هدايتهم ولم يرد أن يقيم الحجة فقط، إنما كان يريد أن يهديهم وأن يلهمهم الله جل وعلا الصواب وليتبين لهم الحق. وربما الشيخ رحمه الله كان في بداية دعوته كان يتلطف، كما ذكر بعض يعني من ذكر دعوته قال: ربما كان في بداية دعوة يسمع الرجل يقول يا زيد بن الخطاب، فيقول الشيخ رحمه الله: الله خير من زيد، يتدرج معه الشيخ رحمه الله الله خير من زيد، يعني ادعو الله خيرا لك فإن الله جل وعلا أعظم وأجل وخير من زيد. أخذ كثير من طلبة العلم يتوافدون للعلم بعد رجع عليه الشيخ رحمه الله، وعقد الشيخ حلقات في العلم في شتى فنون العلم، في التفسير، في الحديث، في الفقه، في العقيدة، واشتغل الشيخ رحمه الله في تلك الفترة بتوجيه الناس وتعليمهم ونشر الدعوة، وقد انتابه أو أتى إليه كثير من طلبة العلم. العلم التي وجد فيها الشيخ رحمه الله كان فيها 17 شجرة تقصد من دون الله وتعبد لله تبارك وتعالى، هذه البلدة التي ولد فيها الشيخ رحمه الله. لما انتشرت دعوة الشيخ وضاق أمرها وظن أن الحجة قد أقامها الله عز وجل بكثرة ما أبان الشيخ رحمه الله وما رد من الشبه، طلب من عثمان بن ناصر بن عمر أن يهدم وأن يقطع تلك الأشجار، فأمر أمير عيينة أن تقطع تلك الأشجار فقطعها بفضل دعوة الشيخ، بفضل الله تبارك وتعالى بدعوة الشيخ رحمه الله. ثم بعد ذلك طلب الشيخ رحمه الله من ابن معمر أن يهدم أكبر قبة موجودة في الجزيرة العربية، وهي قبة المقامة على قبر زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فوافق ابن معمر وتوجه الشيخ رحمه الله إلى هذه القبة ومعه 600 فارس، وأراد أهل الجبيلة أن يخرجوا ليدافعوا عن إلههم الذي يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، لكنهم خشوا من الشيخ ومن معه من هؤلاء الفرسان، وقالوا ستشلي للشيخ وسيقع الله به وسكذا، ومن هذه الأباطيل التي تحكى لهؤلاء الضلال. قام الشيخ رحمه الله بنفسه واخذ المحول وهدم تلك القبة المنصوبة على قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه، وأزالها الله جل وعلا إلى عصرنا هذا. هذا الخبر وقع كالصاعقة في الجزيرة العربية، أصبح الشيخ رحمه الله الآن بما أعطاه الله عز وجل من القوة ومن الحماية ومن المنعة أخذ يأمر المعروف وينهى عن المنكر بقدر استطاعته. طبعا عاداه كثير من أهل الجزيرة آنذاك من الرؤساء ومن الأمراء ومن أعداء من علماء السوء، وأرسلوا يتهددون ابن معمر ويطلبون منه أن يطرد الشيخ، وكان الشيخ رحمه الله يصبر أمير العيينة ويخبره بأن الله جل وعلا يريد هذه الدعوة وأن أهل الحق لا بد أن يحصل لهم ابتلاء، فصبر ابن معمر في تلك الفترة. من الأحداث المهمة التي جرت للشيخ رحمه الله وغيرت أو أثرت في ابن معمر أن امرأة من أشراف الناس، وقيل أنها قريبة لأحد أمراء الإحساء آنذاك، اعترفت بالزنا عند الشيخ، وكان الشيخ رحمه الله قد تولى قضاء العيينة، فأعرض عنها الشيخ، ثم اعترف مرة أخرى وثالثة ورابعة، فلما اعترف الرابعة أمر الشيخ رحمه الله أن ترجم، فرجمت تلك المرأة الشريفة. هذا الخبر قد أثر بأذن الإحساء آنذاك وغضب لكونها كانت قريبة له، فأرسل يتهدد ويتوعد المعمر وأنه سيقع عنه الخراج وسيمنع التجار وإلى آخره، كما أنه تزامن أن راسله أيضا بعض أمراء أكبر القبائل العربية آنذاك، راسلوا وكاتبوا ابن معمر وقال إن لم تطرد مطوع وإلا فإن جموع قبيلة كذا وكذا ستجتاحك. فهذه من أكبر القبائل الموجودة العربية آنذاك. ابن معمر حاول الشيخ أنه أن يصبره لكن يعني ما صبر على هذه التهديدات والوعيد، فتوجه الشيخ رحمه الله بعد ذلك من العينة إلى الدرعية، وقيل أنه أراد ابن عمر يقتله لكن ليس هذا بصحيح، بل توجه الشيخ رحمه الله وأرسل معه أبو الفرسان كما ذكر بعض المؤرخين، توجه إلى الدرعية. وكانت الدرعية عبارة عن 40 بيت من الطين، كانت قرية صغيرة يرأسها محمد بن سعود رحمه الله تعالى. نزل الشيخ رحمه الله على محمد بن سويلم العريني وكان أحد طلبة الشيخ، ولما نزل عليه الشيخ ضاق به ذرعا وخشيا، لأن الشيخ رحمه الله في تلك الفترة كان مضروبا، كان يضربه أهل الجزيرة ومراء القبائل وغير ذلك لأجل دعوة الشيخ رحمه الله، لكن الشيخ طمأنه وصبره. وكان زوجة محمد بن سعود كانت امرأة صالحة، وكان كما ذكر بعض المؤرخين أن عبد العزيز بن محمد بن سعود وهو الحاكم الثاني للدولة السعودية الأولى كان ممن لقي الشيخ رحمه الله وممن تتم عليه ولقي بعينه. الشاهد أن هذه المرأة كانت امرأة صالحة، فذهب بعض الصالحين إليها وطلبوا منها أن تطلب من زوجها أن ينصر الشيخ وأن يخوضها. فلما دخل عليها زوجها قالت هذه المرأة لمحمد سعود: أبشر أبشر بهذه الغنيمة العظيمة، غنيمة ساقها الله إليك. قال: ما هي الغنيمة؟ قالت: رجل يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقم فانصره. حتى أن ذكر المؤرخين أن قالت: أنت لا تطلبه بل أنت تذهب إليه حتى يعرف الناس أنك قد أكرمته. ذهب محمد بن سعود هذا ودخل على الشيخ رحمه الله عند صاحبه هذا العريني وقال للشيخ رحمه الله: أبشر بالنصرة، أبشر بالأمن، أبشر بالمساعدة. فقال الشيخ رحمه الله: وأنت أبشر بالنصرة والتمكين والعاقبة الحميدة. فبايعه الشيخ رحمه الله على أن ينصر الله على أن ينصر هذه الدعوة المباركة، الدعوة إلى التوحيد الخالص. وكان قد طلب من الشيخ رحمه الله أمرين، قال: أخشى يعني إن أظهرنا الله عز وجل بهذه الدعوة أن تتركنا. فقال الشيخ: الهد من هد، يعني لن نتركك وسنبقى. ثم طلب من الشيخ رحمه الله أن يستمر بن سعود أن يأخذ، أن كان يأخذ من الناس مكوسا يعني يستعين به على أمور هذه القرية، فأبى الشيخ رحمه الله وسيغنيك الله جل وعلا، كما أخبر الله جل وعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام لما خشوا يعني بعد أن قاطعهم الكفار قال جل وعلا: شفتم عيلة فطرا فسيغنيكم الله من فضله إن شاء. فأغنى الله عز وجل أهل الدرعية بفضل الله جل وعلا بدعوة الشيخ رحمه الله. تمت البيعة، وأول ما بدأ به الشيخ رحمه الله في الدرعية أنه قد كبر مسجد، وقيل قد بنى مسجدا كبيرا وفرشه بالحصباء وعقد حلقات العلم، فأصبحت هذه الدرعية الصغيرة حافلة بالعلم وبأهل العلم، حتى أن كان كثير من الطلبة طلب الشيخ من أهل الدرعية من كان عنده يعني كان عنده بيتان يعطي للطلبة بيتا وهذا كذا، يعني الشيخ رحمه الله واسع القادمين هؤلاء من الطلبة واعتنى بهم اعتناء عظيما وعقد حلقات العلم، وأصبح الدرعية منارة للهدى والدعوة إلى الكتاب والسنة المحضة. وأخذ الشيخ رحمه الله تلك الفترة يدرس ويعلم ويراسل العلماء والأمراء، وكان يطلب منهم يعني أن يزيل منكرات وأن يأمر معروف وينهى عن المنكر ويزيل مظاهر البدع والشرك، وأثار ذلك في بلاده. ولم يترك الشيخ رحمه الله بلدا إلا وكاتب أهله، فكاتب أهل الجزيرة وكاتب أهل الشام وكاتب أهل العراق وكاتب أهل اليمن. وقد يقول قائل: هل خلت ضياء الإسلام عن علماء يدعون الكتاب والسنة كانوا على الحق في فترة الشيخ؟ الجواب أن نقول: لم تخلوا بلاد الإسلام من أهل الحق ومن كان يعرف هذا الدين الخالص الإسلام الصحيح، لكن كثيرا من هؤلاء لم تنجح مساعيهم في دعوة الله تبارك وتعالى لأمور كثيرة. منهم من لم يتيسر له الناصر. الصنعاني رحمه الله كان داعية للكتاب والسنة إلى الإسلام المحض، وكان يحارب الشرك وكذلك النعمي رحمه الله، لكن لم يتيسر لهم أن ينصروه ويؤيدوه، وهذا الدين ينشره الله عز وجل بكتاب يهدي وسيف ينصر، بكتاب يهدي وسيف ينصر. كما قال جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. هناك من يهديه الله جل وعلا بالكتاب وبالسنة أو بما ركب فيه من العقل والفطرة الصحيحة، وهناك من يحتاج إلى السيف، وذلك هذا الدين لا ينتشر إلا بكتاب يهدي وبسيف ينصر. فبعض العلماء علماء الحق في وقت الشيخ لم يتيسر لهم النصر، ومنهم من لم يكن عنده من الصبر ما كان عند الشيخ رحمه الله، فإنه كان صابرا، كان عظيم الصبر رحمه الله، عظيم الاجتهاد، كان يعني عالي الهمة قوي العزيمة رحمه الله. فكان بعض العلماء لم يكن عندهم الصبر، يعني وكان لا يصبر على ما تعرضه الداعي الله جل وعلا، لا سيما انه يخالف ما كان عليه كثير من اهل يعني تلك النواحي. ومن الاسباب ايضا ربما قله علوم بعض الدعاء لم يكونوا متحسنين بالعلم الراسخ. اول ما وقع من القتال للشيخ رحمه الله ضد اعدائه كان في السنه 59 و100 واول ما وقع القتال لم يبداوا الشيخ، وقد ذكر الشيخ ذلك في كثير من رسائله، قال: إننا لم نبتدئ أحدا في القتال وإنما بدأنا أعداءنا. وهذا الواقع، أول ما بدأ القتال بدأ به دام دواس أمير الرياض، وكان من أدى أعداء الدعوة، وكان قد بايع الدعوة وناصرها، لكنه غدر به، غدر بالشيخ رحمه الله وغدر بمحمد بن سعود، وعلى حين غضب هاجمهم، وكان هذا في سنة 59 و100 و1000 للهجرة. فلم يبدأ الشيخ رحمه الله القتال، بل قد بدأه أعداؤه وكفروه وأخرجوه من الملة واستباحوا دمه ودماء من معه فقصدوهم في دياره. لكن الشيخ رحمه الله بعد ذلك بدأ القتال وأخذ ينشر الدعوة الكتاب والسنة ويقاتل هؤلاء الذين يصدون دعوة الحق، واستمر القتال مع خصوم هذه الدعوة السلفية المباركة حتى أظهره الله جل وعلا على أعدائه، وتملك يعني محمد بن سعود أكثر الجزيرة العربية، ثم استمر بعد ذلك أولاده وأحفاده ينصرون هذه الدعوة المباركة حتى بلغت دولتهم الأولى مبلغا عظيما، وقد ملكوا عامة الجزيرة، ملكوا الأحساء والحجاز، ووصلوا إلى حدود البصرة، ووصلت قواتهم إلى حدود الشام، حدود دمشق، وملكوا إمارات وعمان، وكل هذه الديار قد ملكوها ونشروا فيها الدعوة إلى التوحيد، وانتشرت مظاهر التوحيد وطمست معالم الشرك والبدعة، وأظهر الله عز وجل هؤلاء الرجال الذين نصروا دين الله تبارك وتعالى، كما أخبر الله عز وجل في كتابه في قوله: ولا ينصرن الله من ينصره. فقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الدعوة للتوحيد، دعوة للتوحيد لله جل وعلا، إقرار بالعبادة وتجديد متابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشيخ رحمه الله لما انتشر هذه الدعوة وطمس عالم الشرك ودخل الناس في هذا الإسلام المحض الصحيح السالم شعب الشرك، أخذ الشيخ رحمه الله يهتم بالعلم وبث طلبة العلم في القرى في ديار نجد في كل بلاد التي يعني تمكنوا منها، بث الشيخ رحمه طلبة العلم وعمل دعوة التوحيد والسنة وحكمت الشريعة في البلاد، وهدم الشيخ رحمه الله تلك القباب والمقامات المقامة على قبور كثير ممن يدعى فيهم الولاية. واستمر هذا الحال إلى أن توفي الشيخ رحمه الله في السنة 600 و200 و1000 للهجرة. وقد تأثر بدعوة الشيخ رحمه الله كثيرون، لا سيما من قدموا إلى مكة في الحج بعد أن دخلها سعود الكبير أظن في السنة 18 و200 و1000 للهجرة، ونشروا الدعوة للتوحيد واهتموا بالعلم. كانت هذه الدولة تهتم بالعلم وبنشر التوحيد وبإزالة الشبه، شبه للشرك وكشفها وبيان زيفها وضلالها. فتأثر كثيرون بهذه الدعوة المباركة، بل إن قد قامت دول مبنية على دعوة الشيخ وهي الدعوة للتوحيد الخاص. أنا أقول دعوة الشيخ إن الشيخ رحمه الله هو اللي انتصب لها، ولا هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة خاصة بالشيخ رحمه الله، إنه ما دعا إلا إلى الكتاب وإلى السنة، ما دعا إلى شيء آخر، ما دعا إلى تحكيم الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ما دعا إلى شيء. لكن أقول دعوة الشيخ لأنه قد انتصب لهذه الدعوة ونشرها في وقت قل الناصرون لها. قامت دول في الهند متأثرة بدعوة الشيخ رحمه الله بدعوة التوحيد، وقامت دولة أيضا في إندونيسيا، وقامت دولة في السودان، وتأثر كثيرون في كثير من بلاد الإسلام بهذه الدعوة المباركة، الدعوة إلى السنة المحضة. هذا موجز مختصر عن يعني حياة الشيخ رحمه الله، وربما نشير يعني إلى بعض الأمور المهمة المتعلقة بحياة الشيخ وبدعوة الشيخ رحمه الله. لا بد أن نعلم بأن أعداء الشيخ رحمه الله وخصومه كانوا على نوعين. أما النوع الأول فهم قسم عادوه باسم الدين والعلم، أناس ينتسبون العلم والدين تعالى الشيخ، وهؤلاء كثر، وكما ذكرنا إما حسدا وعنادا وإما خوفا على فوات الدنيا التي يأكلونها. وهنا والقسم الآخر قسم عادوه باسم السياسة، كبعض الأمراء، أمراء القبائل، أمراء القرى والنواحي، هؤلاء عادوا الشيخ لكنهم تستروا بالعلم محتجين لمن عارضهم من علماء بلادهم آنذاك. فهؤلاء قسم تعلق من كسب العلم، قسم من أهل السياسة. أثيرت حول الشيخ رحمه الله أراجيف كثيرة، وحول دعوته وحول دولته المباركة. من أكبر ما أثير حول الشيخ رحمه الله أنه يكثر المسلمين، فإلصاق له تهم التكفير أن يكفر المسلمين، أعضاء الخارجي يكفر المسلمين ونحو ذلك، يقاتلهم ويستبيح دماءهم على قضايا تبناها. وذلك وصف الشيخ بأنه خارجي بأنه من أهل التكفير. وهذه من أكبر الفريات التي افتريت على الشيخ رحمه الله، وكان مراده من افترى على الشيخ رحمه الله التكفير عن دعوته، كان يراد تشويه دعوته، كما أخبر الله عز وجل أن ذلك سنة أعداء الله جل وعلا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فالله جل وعلا يجعل أعداء لكل من دعي الحق، فهؤلاء هم أتباع الرسل وسينالهم قريب مما نال الرسل، فهي سنة الله تبارك وتعالى في أوليائه. ولذلك أرادوا أن ينفروا الناس عن دعوة الشيخ فقالوا هو خارجي ويكفر المسلمين. وهذه من أكبر الفريات التي أراد الشيخ رحمه الله أن يكشفها، وكاتب كثيرا من الناس لبيان دعوته. الشيخ رحمه الله كان يهتم بأن يكشف دعوته، وأنه يدعو إلى الكتاب والسنة لا يدعو إلى شيء آخر. ومما ذكر الشيخ رحمه الله عن نفسه يقول في رسالة له، يقول: وأما الكذب والبهتان، أي مما افتراه على أعدائه، قال: فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم، أي نكفر عموم الناس عموم المسلمين، ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من لم يكفر ولم يقاتل، وقيل ومثل هذا وأضعاف وأضعافه. يقول الشيخ رحمه الله: فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. قال الشيخ: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إلا من يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا المتنع. الشيخ رحمه الله لم يكفر بداية دعوته لما كان الجهل عاما وطمست معالم الرسالة ومحيت كثير من آثارها، لم يكفر هؤلاء لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. ولك دفع الشيخ رحمه الله هذه الفرية التي افتراها عليه أعداؤه. الشيخ رحمه الله لم يكفر إلا من أجمع المسلمون على تكفيره، ما كفر الشيخ رحمه الله بشيء مختلف فيه، حتى لو كان هو يختار أنه كفر. هذا اختلف العلماء في كفر ذلك الصلاة، والشيخ رحمه الله يرجح ذلك، ولكنه مع ذلك لم يستغل رحمه الله بتكفير تارك الصلاة، وإنما كفر من أجمع المسلمون على تكفيره، ولا يكفره أيضا إلا بعد أن تقام عليه الحجة. ونصوصه رحمه الله في بيان ذلك كثيرة جدا. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن رحمه الله عن الشيخ محمد بن الوهاب، يقول: فإنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسوله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر، كتكفير من عبد الصالحين ودعاه مع الله. ما كفر الشيخ رحمه الله أحدا إلا بشيء قد أجمع المسلمون على التكفير به، كالشرك بالله ودعاء غير الله ودعاء الموتى والاستنجاد بهم والذبح لهم وسب الله ورسوله أو الاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى أو جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة ونحو ذلك من هذه المكفرات التي ذكر العلماء في الكتب المتعلقة بأحكام الردة من كتب الفقه. ولك اعتنى الشيخ رحمه الله لم يرد أن يخالف الناس، إنما اعتنى رحمه الله بتكفير من أجمع المسلمين على تكفيره حتى لا يقال بأنها مسألة خلافية، وإنما اعتنى الشيخ هل من فقه الشيخ رحمه الله في أولي أو في دعوته. وما أثير حول الشيخ رحمه الله من فرية التكفير وأنه من قال يكفر بالذنوب ترجع إلى أمرين. هذه الشائعة الكثيرة الكبيرة التي توصل للشيخ ترجع إلى أمرين. الأمر الأول كثرة ما افتراه عليه أعدائه من الدعوة تكفير المسلمين بالذنوب ولمن لم يهاجر، فكثرة أعداء الشيخ وكثرة ما افتراه أصبحت الناس يصدق ويظن أن الشيخ رحمه الله ممن يكفر المسلمين من كثرة ما يذكر من أعداء الشيخ رحمه الله. الأمر الثاني أيضا أن هذه الفئة مسلمة للشيخ رحمه الله هو جهل كثير من الناس بحقيقة التوحيد وأنه إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إفراده جل وعلا بالتوجه بالتعلق بالذبح بالنذر بكل أنواع العبادة. فكان كثير من ينتسب الإسلام لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لا يفسر لا إله إلا الله إلا بلا خالق ولا رازق، فجعل معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله، ففسر لا إله إلا الله ولتوحيد الألوهية فسر بتوحيد الربوبية. ولذلك إذا رأوا أن الشيخ رحمه الله يكفر من عبد الميت ودعاه واستغاث به وذبح له ونذر له وأن هذا كفر موجب عليه، هؤلاء كان كثير من الناس يظن أن هذا هو الدين، بل يظنون أن هذا من القربة التي تقربون بها إلى الله جل وعلا. فإذا رأوا الشيخ رحمه الله يقول بأن من دعا الميت واستغاث به وذبح له بعد موته وسأله ما يرضى إلا من الله أنه كافر، قال بكفر المسلمين، لأنهم يظنون أن هذه الأفعال هي أفعال جائزة في الإسلام. ولذلك لما جهلوا حقيقة التوحيد ظنوا أن الشيخ رحمه الله يكفر، وهو لم يكفر رحمه الله إلا من كفره الله ورسوله، لأن التكفير حكم شرعي، ليس لأحد يكفر باعتقاده وبظنه أو بعقله أو بقياسه، التكفير الله جل وعلا، الكافر من حكم الله ورسوله بأنه كافر. وذلك هذا المصول أهل السنة والجماعة أن التكفير حق لله وحق لرسوله عليه الصلاة والسلام، ليس لأحد يكفر برأيه واجتهاده، الكافر من حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عليه بالكفر. فهؤلاء لما جهلوا حقيقة الدين وحقيقة التوحيد ظنوا أن الشيخ رحمه الله يكفر المسلمين، وهو لم يكفر إلا من أجمع المسلمون على تكفيره وقد دلت على كفره آيات الكتاب ونصوص السنة. كان الشيخ رحمه الله لا يكفر إلا من أجمع المسلمون على تكفير به كالشرك بالله والاستهزاء بآيات الله وجهل معلوم من دين الضرورة. وامتنع الشيخ كما ذكرنا رحمه الله من تكفير بعض من اختلف العلماء في تكفيرهم ولو كان الشيخ رحمه الله يرجح تكفيره كتارك الصلاة. من الأمور المهمة أن نعلم أيها الأحبة أن الدعاوى إن لم تكن عليها بينات فأصحابها دعيان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس دعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموال ولكن البينة على المدعي. فقضية الدعوة أن فلان يقول كذا فلان يقول كذا فلان سهلة جدا، كل من يستطيع أن يدعي على من شاء ما شاء، فلا بد من البينة. الشيخ أيها الأحبة قد خلف تركة كبيرة من المؤلفات والرسائل وهي مجموعة فيما يقرب من 11 مجلدا، يعني الشيخ رحمه الله كلامه والذي تكلم به وبينه ورسائله هذه الرسائل كلها محفوظة مدونة، كلامه في كل أمور الدين مما تكلم به دعوته هو مدون مصفور ومجموع في مجلدات. ولذلك من السهل جدا إذا كانت تركة الشيخ بهذا الحجم من السهل جدا لمن أراد أن يبين بأن الشيخ يكفر المسلمين أن يثبت ذلك مما ذكره الشيخ رحمه الله. ولكن نحن نقول لأعداء الشيخ رحمه الله هذه الكتب دونكم خلوها اقرأوها من أولها إلى آخرها وهاتوا نصوصه الصريحة في دعواكم. أما أن تدعوا عليه شيئا لم يثبت عليه بل نصوصه فيما سطره في كتبه على خلاف ما يدعي عليه، ألا شك أن هذا يدل على والعياذ بالله يدل على سوء نية. هذا الشيخ كتب موجودة خلوه، فكم من يقول الشيخ الكافر نقول يوم هذه الكتب أخرجها، هذه دعوة مجلد فتش ما تشاء منها وقول لنا قال كذا وقال كذا وقال كذا. أما يدعي عليه أعداؤه فأعداؤه كذبة كذبة، نفرع الشيخ رحمه الله ونحن لسنا بحاجة إلى أن نسمع كلام هؤلاء مع وجود كتب الشيخ رحمه الله. وذلك نقول خلوها وانظروا هل ما يدعى عليه حق أم ما يدعى عليه باطل، نصوصه في كتبه تدل دلالة صريحة على أن ما افتري عليه هو إنما هي أباطيل وأنها قول لا خطام لها ولا زمان، وهذا هو الإنصاف. لأنه إن كان ما يقوله عنه أعداؤه حق إن كان ما يقوله عنه أعداؤه حقا فإن من أسهل الأشياء إثباته مع كثرة كتبه رحمه الله المتنوعة الكثيرة. ومن أسباب إلصاق هذه التهمة أيضا للشيخ رحمه الله ابن، هذا امر مهم من اسباب الصاق تهمه التكذيب الشيخ، هو ارتحال بعض الجهله وبعض من انتحل محنه الخوارج. هؤلاء كانوا بعض، كان بعضهم ينتسب الى دعوه الشيخ ويظن انه كان متاثرا بالشيخ، كما نراه اليوم من افكار القاعده وغيرهم. هؤلاء كلهم يقول والله قال الشيخ كذا، قال عبد اللطيف في كتابه كذا، قال فلان كذا، من الدعوه. هؤلاء لما كانوا ينتحلون دعوه الشيخ ويظنون انهم يستدلون على افكارهم الخارجيه وعلى تقييم الشيخ بكلام الشيخ، ظن الناس ان ما يقوله هؤلاء هو ما يقوله الشيخ، وهذا من الخطا الكبير. ولذلك نقول ايها الاحبه ان الخلل ليس فيما كتبه الشيخ ولا فيما كتبه احفاد الشيخ وتلاميذ الشيخ، الخلل في فهم هؤلاء الجهله بنصوص الشيخ وبكلام الشيخ بكلام ائمه الدعوه. ايها الاحبه، كتاب الله جل وعلا قد وصفه الله عز وجل بانه بلسان عربي مبين، وقد نزلنا عليه الكتاب تبيانا بكل شيء، ليس هناك ابين من كتاب الله تبارك وتعالى، وليس هناك ابين من نصوص النبي عليه الصلاه والسلام الذي قال الله الذي اتاه الله جل وعلا جوامع الكلم. ومع ذلك اليس هناك الوف من الناس استدلوا بنصوص من الكتاب والسنه على الباطل؟ كل اهل البدع بلا استثناء كلهم اذا اراد يستدل على باطل قال قال الله كذا، قال رسول كذا. هل يعد هذا طعنا في كتاب الله والعياذ بالله؟ لا. الخطا من اين اوتي؟ هل هو من الكتاب من السنه ام من فهم هؤلاء؟ فاذا كان الكتاب والسنه قد فهم كثير من الناس نصوص الكتاب والسنه على خلاف مراد الله جل وعلا مراد رسوله، فكيف بكلام من هو دون النبي عليه الصلاه والسلام؟ ولذلك لا يستغرب ان يفهم بعض الناس من كلام عالم العلماء امرا مخالفا لكلام العلماء. القران والسنه فسر تفاسير كل البدع الصوفيه وكل البدع، كل من تحمل كتاب والسنه. هل رايتم اهل بدع يقول نحن لا نتبع كتاب والسنه؟ لا. واذا استدل قال الله قال رسوله، لكن تفسيره باطل ولا يعد هذا علما عن الكتاب والسنه، حاشا قد نزهه الله جل وعلا، قال لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. لكن الخلل من اين؟ من فهم هؤلاء لا من النصوص. ولذلك هؤلاء الذين يمتحنون دعوه الشيخ ويكفرون المسلمين الخلل من افهامهم. وهؤلاء في الحقيقه هؤلاء انما طلبوا العلم على الكتب، ما عرفوا بمجالسه العلماء. وهنا مكمن الخلل، ان الانسان يطلب العلم عن طريق الكتب وان يستقل بفهمه، وهذا العلم لا يؤخذ الا بالتلقي بالمشافه وهي سنه متبعه. وذكر العلماء وحذروا من ياخذ الانسان علمه عن الصحفيين عمن اخذ عن الصحف. ولذلك هذا الامر ان بعض الناس قد يفهم من كلام الشيخ ومن كلام تلاميذه اشياء خطا لانه لم يأخذ العلم عن العلماء كثير، وقع في عهد الشيخ وفي بعد عهد الشيخ. مما اذكر ان الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله العنقري ردوا على من فهم كلام الشيخ كلاما باطلا وكفر المسلمين بافهامهم، فقال رحمه الله في رسالة لهما قال فأما من تعلق بظواهر الفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء بل اعتمد على فهمه، وربما قال حجتنا مجموعة التوحيد أو كلام العلم الفلاني وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام، فإن هذا جهل وضلال. فهذا أمر يعني لا يستمع منه أحد. مما افتري على الشيخ رحمه الله أنه أتى المذهب الجديد، قال أتى المذهب الجديد وانه خالف المذاهب كلها وانه يطعن على الائمه الاربعه وانه يسفه العلماء وانه هذا من البهتان كسابقه. ولكن الشيخ رحمه الله قد نفى هذا عن نفسه، فقال رحمه الله في رساله له قال من محمد بن عبد الوهاب الى من يصل اليه من المسلمين سلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد اخبركم اني والله ولله الحمد عقيدتي وديني الذي ادين الله به مذهب اهل السنه والجماعه الذي عليه ائمه المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم. وقال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله وشيخنا رحمه الله لم يخرج في مسألة من الأصول والفروع عما عليه أهل العلم الذين لهم لسان صدق في الأمة، ويطالب المفتري بتصحيح دعواه في مسألة واحدة مسألة. ونقول دونكم كتب الشيخ أخرجوا لنا مسألة واحدة قال بها الشيخ لم يسبق إليها، مسألة واحدة كما طالبه الشيخ عبد اللطيف، قال هاتوا مسألة واحدة ثابتة عن الشيخ أنه قال بها ولم يسبق إليها إلا من ابتدعها واخترعها. وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عن عن عن الشيخ في بيان منهجه قال ويرى، أي الشيخ محمد بن الوهاب، المنع من الانفراد عن أئمة الدين من السلف الماضي برأي مبتدع أو قول مخترع، فلا يحدث في الدين ما ليس له، فلا يحدث في الدين ما ليس له أصل يتبع وما ليس من أقوال أهل العلم والأثر. هذا عمل الشيخ رحمه الله، لا تقل في السلف قولا ليس لك فيه إمام. وكان الشيخ رحمه الله حنبليا وانتسب إلى مذهب الحنابلة، لكنه كان معظما للدليل، ولذلك قال رحمه الله عن نفسه يقول: ونحن أيضا في الفروع على مذهب الإمام أحمد، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغيب، إلى أن قال: ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق، ولا أحد لدينا يدعيها، إلا أننا في بعض المسائل إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ، ولا مخصص ولا معارض بأقوى ولا مخصص ولا معارض بأقوى منه وقال به أحد الأئمة الأربعة أخذنا به وتركنا به. هذا كلام الشيخ ونصه رحمه الله، أنه لا يخرج رحمه الله عن كلام أهل العلم. وقد انتقد رحمه الله بعض متأخر الحنابلة لأنهم قد خالفوا مذهب الإمام أحمد الشخص الرواية الثابتة عنه رحمه الله. وقال الشيخ رحمه الله عن نفسه أيضا: وأما ما ذكرت من حقيقة الاجتهاد فنحن مقلدون الكتاب والسنة وصالح سلف الأمة وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. ومما افتري على الشيخ رحمه الله أو مما يدل أيضا على تجرب الشيخ أن الشيخ رحمه الله قد سئل عن مسائل كثيرة وقال فيها: لا أدري ولا أعلم. هل يمكن يتصور أن شخص يعني يدعي الاجتهاد المطلق ويأتي بأقوال مبتدعة مخترعة ومذهب جديد يتورع ويقول: لا أدري ولا أعلم؟ لا يقول لا أدري ولا أعلم إلا من يتقي الله ومن يرتكز على الدليل. وقد سئل الشيخ، وهذا في كتبه، سئل الشيخ عمر عن عقد اللحية المذكور في الحديث عقد اللحية فقال: لا أعلمه. وسئل عن قول الحسن في تفسير الجبس أن فسر بعمة الشيطان فقال: لا أعرف أقصد الحسن. وسئل عن الفرق بين الروح والروح والرحمة فقال: وأما الفرق فلا أعرفه. ولا يقول هذا رجل إيش يدعي أنه المجتهد المطلق وأنه قد أوتي من علم لم يتأ غيره، بل لا يقوله إلا من تجرد لله تبارك وتعالى وتكلم بالحق ولم يدعي الباطل. نؤذنكم إن شاء الله، نقف الأذان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، ما أثير حول الشيخ رحمه الله وافتري عليه قيل أنه كان يقاتل على التوسع، وأنه إنما كان يقاتل لإخضاع من لم يدخل تحت ولايته، فالمراد بذلك كما قالوا هو العلو في الأرض. وهذه فرية عظيمة. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله يقول: وأما القتال، هذه قضية مهمة، يقول: وأما القتال فلم يقاتل، أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فلم يقاتل إلا على أصل الإسلام والتزام مبانيه العظام، ومن نقل عنه أنه قاتل على غير ذلك فقد كذب وافترى، على أن بعض العلماء يرى القتال على ترك بعض الواجبات، فكيف بما أجمع عليه سلف الأمة والمتون؟ الشيخ رحمه الله ما قاتل إلا على أصل الدين، ما كان يقاتل إلا على إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ما كان يقاتل على أصل الدين والتزام الإسلام التزام مبانيه العظام، ما قاتل على سوى ذلك، لم يقاتل لأجل الدنيا ولا لتوسع ولا لغير ذلك. مما أيضا افتري على الشيخ رحمه الله قالوا أنه خرج على الدولة العثمانية، وهذه الفرية انتحلها طائفتان، طائفة تريد التنفير عن الشيخ فقالوا هو خارج خرج على الدولة العثمانية، وطائفة على الضد من هؤلاء يريدون الخروج على في دولهم وينسبون ذلك للشيخ، أي يستدلون بخروجه على النقيض الطائفة الأولى. ولا شك أن دعوى أن الشيخ قد خرج على الدولة العثمانية آنذاك أن هذا من الجهل، ولا يقوله من له أدنى اطلاع بالتاريخ، لأن نجد أصلاً وعامة قرى نجد لم تكن خاضعة أصلاً لسلطة الدولة العثمانية، والدولة العثمانية أصلاً لم تعتني بنجد ولا بصحراء نجد، ولم تدخل نجد قبل الدولة السعودية الأولى، لم تدخل لهم حامية قط، ولم يعين لهم ولا قط، بل كانت تلك القرى على كل قرية وعلى كل ناحية أمير يعني يحكمها، ولم تكن للدولة العثمانية سلطة أصلاً على تلك الديار. وهذا الأمر قد نفاه أئمة الدعوة، قد ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بأن نجد لم تكن خاضعة للدولة العثمانية أصلاً حتى غاب الشيخ خرج عليه. كان للدرعية أمير، والعيينة أمير، والرياض أمير، وكل واحد كل قرية لها أمير، أمير مستقل استقلال تام. لم تدخل حامية من الدولة العثمانية قبل ذلك إلى الدولة إلى نجد. بل في دفتر ديوان الدولة العثمانية كما يذكره علي أفندي وكان أمير للدفتر الخاقاني، وقد ذكر ذلك في كتاب له، يقول هذا، ذكر أن دولة بني عثمان يقول كانت تنقسم إلى 32 إيالة، إيالة مثل محافظة مقاطعة، وذكر منها 14 إيالة عربية ليس منها بلاد نجد إلا الإحسان. هذا قلنا من داخل النجد وليس من النجد، لم يكن نجد ضمن العيالات ولا مقاطعات أصلا العثمانية، وهذا مسطر موجود في دواوين الدولة العثمانية. وقد ذكر ذلك ونفاه كثير المؤرخين، قد كما ذكر نفاه في عبد الرحمن الحسن وبين بأن الدولة النجد لم تكن خاضعة للدولة العثمانية أصلا، وذكر ذلك كثير المؤرخين كالشيخ عبد الله العثيمين، وذكره الشيخ بن باز وغيرهم من أهل العلم. بل ذكر أحد المستشرقين المؤرخين وهو جاكلين بيرين في كتابه اكتشاف الجزيرة العربية مترجم، قال في كتاب اكتشاف الجزيرة العربية، قال ولكن شبه الجزيرة العربية ظلت ممتنعة عن الفتح التركي بفضل صحرائها التي هلكت فيها عطشا الجيوش التي وجهها السلطان سليمان، سليمان القانوني في سنة 1550 للميلاد. مما أثير حول الشيخ رحمه الله أنهم قالوا أن الشيخ رحمه الله من اليمامة من نجد التي قد جاءت لحد ذمها في قول النبي صلى الله عليه وسلم هناك يطلب حيث يطلب من الشيطان، وأشار إلى نجد. وفسر هؤلاء الجهلة أن نجد مراد بها نجد الحالية اللي هي اليمامة، وقالوا خرج منهم سيلم. ولا شك أن هذا الجواب عن هذا كما ذكره المفسرون أن نجد مذكورة في الحديث في العراق، بل جاء ذلك مصرحا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى العراق، وقد ذكر ذلك الخطاب وذكر ذلك ابن حجر، وأن نجد لأهل المدينة كل مراد بها أهل العراق، كل من حاد المدينة من جهة المشرق فهي نجد العراق وما وراءه. وهذا كلام المفسرين كابن حجر والشيخ ابن تيمية والخطابي وغيرهم، بل جاء مصرحا في ذلك أو جاء مصرحا في أحاديث كثيرة. ثم يقال أيضا هب أن المراد بذلك نجد، وهل هذا الدم هو للمحل أم للحال؟ المدينة قد سكن اليهود، الذم إنما هو للحال، ولذلك المشرق التي رتبت الأحاديث وذم العراق وفيها أحاديث كثيرة وما وراء العراق خراسان قد خرج منها علماء كثر، الإمام أحمد وابن مبارك وإسحاق والبخاري والترمذي، وكل هؤلاء من تلك الديار. هل يمكن يقال بأنه لا يخرج من هذه الديار أحد من ينتسب الحق أو يدعو للحق؟ لا شك أن هذا لا يقوله إلا جاهل. ولذلك خرج المشرق فحول الأئمة والعلماء والأكابر، وهذه المدينة حاضر المدينة قد سكنها اليهود وما ضرها ذلك، واليمن قد ادعى فيها نسب العرس النبوة وما ضرها ذلك. ولذلك هذا الذم لو صح أنه في نجد فإنما ذم لحال مخالف كتاب السنة، والشيخ رحمه الله لم يدعي ولم يدعو إلا إلى الكتاب والسنة. هذا لو سلمنا له، إلا فإن الحديث تفسر بأن المراد بنجد لأهل المدينة هو العراق كما فسرها العلماء، وإنما هذا قول محدث أنهم فسروا بنجد الحالية وأراد بذلك أن ينفر عن دعوة الشيخ رحمه الله تعالى. ادعوا ايضا وثير حول الشيخ انه يكفر السابقين وانه يسب العلماء، ونقول لهؤلاء هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، هاتوا برهانكم، اين ان الشيخ رحمه الله سب العلماء وسبهم وطعن فيهم؟ يقول الشيخ عبد اللطيف رحمه الله عن الشيخ، يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن يقول عن جده الشيخ جد والده عن جد والده يقول ولم يعط شاعرا قط فيما نعلم، حتى شاعر ما اعطاه، ولا سب مسلما قط ولا عالما من علماء المسلمين، بل هو من اعظم الناس رعايه لحق الاسلام وحفظا لعهده وحمايه لاهله ونصره الله. بل اقرا رسائل الشيخ، رسائله تفوح بالود وتفوح بالتلطف وتفوح بالاخلاق الاسلاميه الرفيعه والاسلوب المتلطف. الشيخ رحمه الله كان عارف انه يقول اعلم رحمك الله، وكان يتودد اعداءه رحمه الله ويصبر على اداهم. اقرأ رسائله الشخصيه التي ذكرها ابن غنام رحمه الله، اقرأوا كيف كان الشيخ يتلطف حتى مع من عاداه ونصب العداوة له، وكان الشيخ يتلطف ويتودد ويحاول يتألفهم. كان الشيخ رحمه الله قمة في الأخلاق الإسلامية الرفيعة المأخوذة من الكتاب والسنة. لكن بعض الناس إذا قيل في حق من يعظمونه فلان قد أخطأ الدليل أو الحق مع فلان أعظم ذلك. قد تأتي اليوم الحنفي تقول والله هذا القول في مذهب الحنفي خطأ، يعظم ذلك أن تسب، فيسمي من خطأ إمامه بحجة وبدليل يسميه تسبيها له. ولذلك ربما قال ان الشيخ سف العلماء لانه قال هذا القول هو الصواب وهذا القول خطا بالكتاب وبالسنه. او ربما بعض الناس من يعبدون غير الله من اولياء، لو قيل لعباد البدوي، البدوي لا يملك له نفسه ضرر ولا نفع وقد مات وافضى لربه. الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر الله بانه قد اخبر عن نفسه انه اني قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، لا يملك لكم نفعا ولا ضرا لا لنفسي ولا لغيري. يقول لفاطمه يا فاطمه بنت محمد سليني مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. لو قيل لعباد القبور عباد الأولياء هذا الكلام قال أنت أنت أنت تدعي أنت تنكر كراماتهم أنت تسبهم، فيسمون من نفى عنهم شيئا من التصرف يسمون ذلك سبا وقدحا. وهذا أحد الأسباب التي قيل لما الشيخ رحمه الله يسف العلماء، أي لأنه يقول لا يدعون من دون الله ولا يستغف إلا بالله جل وعلا. ولذلك قيل أن الشيخ يسب النبي عليه الصلاة والسلام عياذ بالله، أو أنه يكره النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال لأنه يقول لا يستغاث بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا تطلب منه الشفاعة بعد موته، وإنما يطلب منه الناس يوم القيامة بعد موته في قبره، لا تطلب منه ولا من غيره. فإذا سمع كثير من عبادي الموتى هذا الكلام قال هذا تسبيه للرسول عليه الصلاة والسلام وهذا سب له. والشيخ رحمه الله لم يسب عالما قط، بل كان الشيخ رحمه الله لا يعتني بالحكم على السابقين. وهذا من فقهه رحمه الله لم يعتني، وقد سئل عن من سبق ولم يتكلم حتى لا يكسب أعداء كثيرين، وإنما عنايته بمن كان حاضرا في وقته. أما السابقون فقد أفضل ما قدم، وإنما كان الشيخ يبين الحق بالدليل كتاب السنة دون أن يذكر حكما معينا في شخص معين إلا ما ذكر العلماء في يعني بعض الأمور. الحقيقة يعني الكلام في هذا يطول، لكن أختم بالقول بأن هذا التشويه المتعمد لصورة الشيخ رحمه الله ولدعوته هو أمر لا يصدر إلا من أربعة طوائف. أما الطائفة الأولى فهم أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين الذين يعرفون أن دعوة الشيخ رحمه الله هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة الإسلام الصحيح المحض السالم شوائب الشرك والأوتاد البدع. ولذلك هم لا يريدون أن تنتشر الإسلام، وإنما يريدون أن تنتشر البدع. ولذلك أعداء الله جل وعلا اليهود والنصارى التاريخ حافل بنصرتهم وإعانتهم وإمدادهم لكل القرى لكل الطوائف الباطنية وكل البدع والنحل المخالفة للحق والكتاب والسنة. وذاك آثار هذا الأمر حول الشيخ، لأن دعوة الشيخ تمثل دعوة الإسلام الصحيح، وهم لا يريدون أن ينتشر الإسلام الصحيح، وإنما يريدون أن ينتشر الإسلام المشوه، لأنه بذلك يتمكنون من السيطرة على بلاد الإسلام. بل قد اعترف أيضا بعض هؤلاء، دائرة المعارف البريطانية تقول في لما ذكر دعوة الشيخ ودعوة أعدائه، وربما عرف الحق من كلام الأعداء، قالوا دعوة الشيخ، أو قالوا يعني كلام لا أذكر نصه لكن مع الكلام، أن أعداء الشيخ هم أعداء الإسلام الصحيح، وأن دعوة الشيخ كانت على الإسلام الصحيح. والطائفة الثانية الذين شوهوا صورة الشيخ وهم يركزون على هذا هم أهل البدع والضلالات من أصحاب الجماعات والفرق والنحل والملل التي تنتسب للإسلام، فهم يغيظهم أن تنتشر دعوة التوحيد دعوة الكتاب والسنة تعظيم الدليل، ولأن هؤلاء أن أديان كثير من هؤلاء إنما هي قائمة على البدع، فإذا أتاهم ينكر بدعهم أو ينكر شركهم غضب. فعادوا الشيخ وأثار حوله تلك الشبهات بغية في بقاء بدعتهم وكراهية لانتشار الحق. الطائفة الثالثة هم جهال أغمار أتباع كل ناحق، جهال من الكتاب ومن غيرهم الذين يصدقون كل من تكلم، ومنهم من يعظم الغرب ويعظم أعداء الله جل وعلا، بل منهم من يجعل كلام اليهود والنصراني أقرب للحق من كلام المسلم العالم الذي قد عرف بالعلم والتقوى والدين لتعظيم الغرب. فكثير من هؤلاء أتباع كل ناعق سمعوا مشوه صورة الشيخ رحمه الله واتبعوه بذلك وألصقوا تلك التهم. الطائفة الرابعة طائفة شوه صورة الشيخ لعداء شخصي للدولة السعودية، عداء شخصي هو يكره، ربما بعضهم يكره الجزيرة ويكره بالذات المملكة العربية السعودية، فكان يكره كل من ينتسب إليه، وذلك شوه هذه الدعوة قال هذه وهابية وهذه كذا وهذه كذا، ليس لأمر متعلق بالدين بل لأمر شخصي هو يكره ذات هذه الدولة ليس لأجل هذا. والحقيقة أن الشيخ رحمه الله ونقول ونختم بها نقول لكل من اقترع على الشيخ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، دونكم كتب الشيخ انخلوها واقرؤوها وقولوا قال في كذا وقال كذا. ومن السهل جدا إذا كان ما يفترى على الشيخ حق من السهل جدا أن نثبته مع كثرة مؤلفاته رحمه الله تعالى. وبهذا نختم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشكر الشيخ شيخ الإدارة على ما قدم بيان دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وتاريخها وشبه المثارة حولها. نأخذ سؤالا وسؤالين من أسئلة الجمهور ثم نصلي العشاء. سؤال أول يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل وفضلك في الله، أحسن الله إليكم وأدخلكم في الفردوس، ما مدى صحة وصف الملتزمين من أهل السنة والجماعة الوهابيين؟ أحبك الله حفظنا فيه، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم فيما يحب ويرضى. أما وصف السلفيين الوهابيين فهي هذا النبس وهذا اللقب أطلق على الشيخ على سبيل التشويه، الشيخ لم يقل أنه وهاب، ثم أن الوهاب نسبة إلى الله تبارك وتعالى، الوهاب ما اسمه الله وهذا هو خطأ، وإنما الشيخ كان يدعو للدعوة السلفية، والدعوة السلفية عبارة عن اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الأمة، فالدعوة أهل السنة والجماعة، ما انتسب الشيخ رحمه الله إلى غير أهل السنة والجماعة، وإنما هذا نبس يطلقه على الله جل وعلا للتنفيذ، ولكن أقول ما مرادكم من الوهابية؟ ما تريدون اتباع الكتاب والسنة؟ فهي دين المسلمين، دين النبي عليه الصلاة والسلام، دين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن الطعن في الوهابية على هذا الوصف وطعن في الصحابة وطعن في المسلمين، طعن في الأئمة الأربعة، لأن الأئمة الأربعة على هذا الوصف هم وهابية، إن أرادنا الوهابية هو التزام الإسلام الصحيح، اتباع الكتاب والسنة وتوحيد الله جل وعلا، تجد المتابعة، ولذلك هذا اللقب لقب باطل لا يجوز إطلاقه لا على الشيخ ولا على اتباع الشيخ رحمه الله، وإنما كانت دعوة الشيخ رحمه الله دعوة سلفية، دعوة على الكتاب والسنة، دعوة أهل السنة والجماعة. بارك الله فيك. السؤال الثاني: بعض الناس يسميها بثورة وليست بدعوة. ثورة هي دعوة لكنها أثارت كثير من أعداء الله جل وعلا، دعوة أورثت ثورة في العقائد، لأن الشيخ رحمه الله بدعوته نثر العقائد الباطلة وأزاح من أماكنها وأقام الحجج والبينات على بطرانها، كما قال ذكر الله جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وذلك قيض الله جل وعلا الشيخ رحمه الله ليجدد لهذه الأمة دينها، فالشيخ رحمه الله أثار هذا الباطل وحركه من مكان، لكن لا تسمى ثورة، لأن الثورة في عرف الناس اليوم هو الشيء الهمجي غير منظم والناس ينتفضون، إنما الشيخ رحمه الله دعا الكتاب والسنة بالرفق وباللين والتمس أقرب الوسائل لهداية الناس وسلك أقرب الطرق، بل إنه لم يبتدئ الناس القتال حتى بدأوه وكفروه رحمه الله تعالى، بل هي دعوة على الكتاب والسنة وتجد التوحيد، توحيد عبادة الله جل وعلا، تجد في توحيد أو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. نشكر الشيخ على هذه الإجابات وهذه المحاضرة، وكذلك نشكر الجمهور على حسن استماعهم، والآن صلاة العشاء وبعد صلاة العشاء نذكركم محاضرة الشيخ العزيز السعيد جزاه الله خير بعد صلاة العشاء، جزاكم الله خير.